ان المسألة ليست بهذه البساطة، مسألة صعبة. ذنوب تموت عندما تموت انت، هذه ذنوب بينك وبين خالقك الرحمن الرحيم. اما الذنوب التي ترحل تنقسم الى فرعين، فرع تراه في قبرك عالم البرزخ المرحلة الرابعة، احنا عالم الذر، عالم الاجنة، عالم الشهادة الذي نحن فيه اليوم، عالم البرزخ يوم ان يتركنا اهلنا بعد ان يلحدونا في القبر، ثم المرحلة النهائية الاخيرة الحياة الاصلية، وان الدار الاخرة لهي الحيوان. الحيوان ما معنى الحيوان في اللغة؟ هي الحياة الاصلية الاساسية، يعني الانسان يعود الى الحياة الاصلية. فالانسان كأنما كان نائما وعندما يموت يستيقظ، اليقظة عند الموت. لكن المؤمن يقظ في حياته وفي برزخه ويوم القيامة حي. ليه؟ لأنه حيي يحيي وجود الله عز وجل الحي الذي لا يموت في صغير الأمر وكبير. طيب أنا اليوم رحلت من الدنيا في مرحلتين. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبرين في البقيع، ماذا يقول؟ يقول يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في عذاب هنا في القبر. طبعا لن ارد على الذين ينكرون، سوف يرون، يعني نسأل الله. احنا هنتعامل مع الدين ومع الحلال والحرام ومسألة الضبط والربط ومسألة الصح والخطأ بمنطق ان هناك كما قال ربنا عن آل فرعون، يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذه مرحلة في القبر يعني، ويوم القيامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، سورة غافر، هذه آية واضحة في عذاب القبر لا نقاش فيها. اجتمع واجمع العلماء، كل العلماء، اما من يأتي لينكر هذا انسان، يعني نسأل الله ان يهدينا واياه سواء السبيل. اما في القبر فيه سبحان الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جل عذاب امتي في قبورها، في عذاب. طيب يعذبان، هذا حديث متفق عليه درجة الصحة، متفق عليه، يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما كان لا يستتر من بوله، وفي رواية كان لا يستبرئ من بوله، وفي رواية ثانية كان لا يسترقي من بوله، سبحان الله. والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. أخذ الرسول جريدة رطبة، جريدة نخل، وقسمها قسمين، وضع النصف الأول على القبر الأول، ووضع النصف الثاني على القبر الثاني. قال لعل الله أن يخفف عنهما من العذاب ما لم ييبسا، طالما الجريدة هذه رطبة فهي تسبح بحمد الله، التسبيح قد يخفف من عذاب هذين. لماذا هذين الذنبين العجيبين؟ استبراء من بول يعذب الإنسان عليه، استبراء من البول، عدم الاستتار من البول، يعني إنسان لا يراعي مسألة الطهارة مسألة كاملة، يعني عزكم الله يبول واقفا. العلماء كانوا يقولون لا تبول واقفا كالكلب. كان أجدادنا الصالحون القريبين يبنون في دورات المياه شيء سبحان الله، حمامات أرضية وكانت صحية، وكان سبحان الله يجلس الكبير السن متكئا إلى اليسار قليلا وبعيد عن كل النجاسات، ويطمئن أنه قد قضى حاجته سبحان الله. ولا حرج في هذا، المنبر ليس مكانا للفقه، ولكن أقول كان هذا أصلح وأوفق. لكن الغرب للأسف الشديد جاءوا لنا بهذه الحمامات الواقفة كما الكلاب تماما أو كما الحيوانات، فالحيوانات تبول واقفة سبحان الله، فيطير رشاش منها على ثياب الإنسان. طيب شروط صحة الصلاة، ثلاث شروط: طهارة الثوب، طهارة البدن، طهارة المكان. فضلع من الأضلاع الثلاثة انتفى، وهو عدم طهارة الثوب، فيذهب للوضوء. نعم صار جسده طاهرا ولكن ثوبه غير طاهر،

قالوا ماذا تصنع يا امير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد منه الا برائحته؟ ولما دخل عمر على زوجته ام كلثوم ووجد رائحة طيبة في خمارها، قال من اين هذه الرائحة الزكية يا ام كلثوم؟ قالت يا امير المؤمنين دخلت نعيمة العطارة، مشهورة في المدينة يعني بتبيع العطارة يعني، بعتها من بيت المال، لان عمر قال من يتولى عطور بيت المال ولا يأخذ اجرا، يعني يتولى العطور ويبيع بس لا يأخذ اجرا. فقبلت ام كلثوم زوجته هذا العمل الخيري، تبيع العطور والبخور وكذا سبحان الله ولا تأخذ اجرا. فلما وزنت لها وكسرت، يعني بتضع هذا جرام او كذا وكذا، وكسرت البخور هكذا، فتعلق شيء منها باصابعي فمسحته في خماري. نزع عمر الخمار من فوق رأس ام كلثوم ووضعه في الماء وقام بعصره وشمه، وجد الرائحة ما زال موجودة، ثم وضعه في الماء، ثم في التراب يمرغه، ثم يغسله، ثم يعصر عدة مرات حتى ازال الرائحة. قال يا ام كلثوم لا تطعمينا نارا في اجوافنا يوم القيامة. ووقف على المنبر عندما اهدت ام كلثوم الى زوجة هرقل زوجة ملك الروم بخور وعطور. العربي مشهور بهذا انه يهدي عطورا وبخور. زوجة ملك الروم ارسلت صندوق من المجوهرات لزوجة امير المؤمنين. عمر قال لزوجته كما انت لا تفتحيه، ثم صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا ايها المسلمون يا صحابة رسول الله، زوجتي أم كلثوم أهدت إلى زوجة ملك الروم عطورا وطيبا، فأهدت إليها زوجة ملك الروم شيئا من الحلي والمجوهرات، ألي زوجتي حق فيه؟ قال الناس هدية أمام هدية، كل برغوت على قد دمه، يعني زوجتك فقيرة وعلى قد حالك وانت راتبك ضعيف وتعبان سبحان الله، فلا اله الا الله. لكن زوجة ملك الروم ما شاء الله يعني ثرية وغنية وارسلت ما يساويها. قال علي وهو جالس في الصف الاول ويكون والد زوجة عمر، الناس اللي يقول لك اصل عمر كان واخد موقف من اهل البيت، متزوج بنت سيدنا علي رضي الله عنه. فقال علي يا أمير المؤمنين إن كانوا قد نصحوك فقد غشوك، ويوم القيامة لن ينفعوك لتأخذ أم كلثوم زوجتك. أم كلثوم دي بنته سبحان الله، لكن لا عند الحلال والحرام فيش بنته، تأخذ أم كلثوم ثمن طيبها وبخورها وعطورها الثمن اللي تكلمته فيها وترد الباقي لبيت مال المسلمين. بهكذا تقوم الأمم. اللهم تب علينا من صغير الذنوب وكبير يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اطرد عنها شياطين الانس والجن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بنا والمسلمين سوءا فردد اللهم السوء اليه، واخرجنا من الدنيا موحدين مؤمنين متوب عليهم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نصف دقيقة قبل أن تقوموا إن شاء الله نكمل حديثنا المهم عن الذنوب التي لا تموت بموت الإنسان بعد الصلاة إن شاء الله. لكن من أكثر من 4 عقود وأنا الذي بفضل الله دعوت أن تكون للنساء مساحة في المساجد لسماع خطب الجمعة ودروس العلم، وخرجت النساء الحمد لله وذهبنا الى المساجد. وكان اذكر في منتصف التسعينات تقدر وكالات الانباء في القاهرة ان عدد النساء اللاتي يصلين خلف الشيخ في الجمعة اكثر من 10,000 واربعة اضعاف او 5 اضعاف من الرجال. لكن يبدو ان النساء، وانا اظهر حقوقهن امام الكل وفي المؤتمرات وفي المحافل لا يراعين الشيخ. واحدة صينية تريد الاسلام جاءت الجمعة الماضية دخلت مع الاخوات لترى كيف يتصرف الاخوات حتى ترى مدى معاملة المسلمة مع المسلم. فلما رأت ما رأت وانتم تعرفون ما يعني ما يحدث صدوها عن سبيل الله. يعني هي بالضبط انا اقول لبناتي المصليات انتم صددتهن عند البنت راجعت نفسها ومحقت الفكرة من رأسها لما رأت من الفوضى. فانا اعطي ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا الجمعة الجاية اذا التزمت الاخوات باداب المسجد اهلا وسهلا. ان لم يكن احنا داخلين على موسم فيهم في مسلمين اسميهم من المسلمين الجدد بيجونا في المواسم والمواسم داخله ورمضان وكده فهيجوا الساعه 9 الصبح يجدوا ايه قد احتل الصف الاول المكان بتاع الاخوات وخلاص خليكي في البيت وانت يا ابن الحلال ربنا يبارك فيك مارس القوامه ولا انا هوديكي بدل الشيخ عمر وتعملي فوضى وتصد الناس عن سبيل الله هوديكي المول تستمتعي بالمحلات لغايه ما يجيلك ان شاء الله منه تشم نفسك شويه ونستريح ونسال الله ان يتوب علينا جميعا. واخر الصلاه قوموا الى صلاتكم ارحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن كان يعني الأخوات حتى يؤذونني في المسجد فلن أحمل عنهم إلا كل خير وسوف أظهر دائما طالما حييت حقوقهن أمام الناس وأمام العالم وفي المؤتمرات وفي المحافل. أما هم يبروا الشيخ أو لا يبروا الشيخ أنا لا أريد منهن برا إلا أن يتقين الله في المسجد. المساجد أحيانا تبتلى بطائفة عجيبة. في طائفة تدعي أنها في المساجد أخرى يعني أماكن أنها تدعي أنها منظمة تنظم يعني هي بعد أن تصير تكون منظمة تتحول إلى منظمة وبعدين تتحول سبحان الله تتمتع هؤلاء المنظمات بقلوب قاسيات تختلف عن قلب الأنثى الرقيقة فهي لا انقلبت لرجل ولا صارت أنثى. الغراب حب يقلد الطاووس لا صار سبحان الله فتأمر وتنهى في المسجد كأنما هي الحاكم بأمر الله في الفسطاط القديمة اللي يسير الناس حفاه سبحان الله كما كان الحاكم بأمر الله وكان رجل مجنون. المهم يعني لا نريد الحاكم بأمر الله في المسجد. نحن كلنا يعني يراعي كلنا كلنا سبحان الله ويجب أن ندخل المسجد بروح المسجد. أما أم ربنا يبارك فيها عندها طفل رضيع مات كيف إيذاء في هذا الحر وفي هذا الجو يصرخ ويشوش على الأخوات. فأنا أرى الله أعلم خلاص يعني نعود إلى حديث أمنا عائشة لو ظهر من النساء ما ظهر منهن اليوم. أمنا عائشة بتقول في كده يعني في البداية لما أمر الرسول النساء أن يذهبن إلى المساجد يعني اللي شافوه بعد كده من إيه من حركة سبحان الله. صحيح حديث لا تمنعوا إماء الله المساجد بس تأتي المسجد سبحان الله. هن ربنا يبارك فيهن جميعا يدعين أن الرجال قسى وغلاظ وشداد بس مش عادتهم 19 فالحمد لله يعني ورغم ذلك الرجال منتهى الوداعة قاعدين في المسجد اهو لا يؤذوني وقاعدين مبسوطين ومنشرح الصدر ومستمعوا للشيخ. صحيح دماغه شغالة في حتة تانية مش معايا وعنده الهم والغم صحيح ووجهه ينضح بما في قلبه لكن انا بدعي اعمل النهبل وعبيط اعمل الشيخ اقول مش واخد بيسمعوني ده منصتين ده ما شاء الله عليهم. ايه الانصات ده هو مش انصات يعني لا تظن رقصي فرحة فالطير يرقص مذبوحا من الالم. المهم ما هي الذنوب التي لا تموت بموت الكلام ده خطير والله والله كلام خطير. يعني اتخيل يعني ان الـ هذا كلامه المهم ليه العبد لابد له من مذكر. قال ربنا لحبيبي فذكر ثم قصر عليه انما انت مذكر لست عليه بمسيطر. نحن لا بالعكس احنا نذكر وأنتم أهل الذكرى يعني النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله الدين النصيحة قال لمن قال لله وللرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم فالدين النصيحة. طيب كيف الكارثة الكبرى

انا لا اشغل نفسي بالتفاصيل، اشغل نفسي بما ما الذي ينجيني اصلا من عذاب القبر وينجيني ايضا من الدرع. المهم حقوق الناس، واول شيء الله يرضى عليكم امساك السنتكم عن اعراض المسلمين. الله يرضى عليكم، قلت لكم ادفنوا الغيبة تحت اقدامكم، سبحان الله ادفنوا الغيبة تحت عند اقدامكم. سبحان الله العظيم، خلي الغيبة ما تتعداش لك، مش انت تنقلها، هذا نمام. سبحان الله، القتات اللي هو النمام اللي بيضر الغير بالايه، بالنميمة والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله العظيم، الانسان امسك عليك لسانك، امسك عليك لسانك. سيدنا معاذ قال مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله، ده العربي عبارة عن مكلمة. قال ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم او على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم. طيب، اذا المسألة تحتاج الى بعد اخر. انا ان شاء الله، ان شاء الله، هذا يعني ان كنت من اهل الدنيا وعشت بعد ان شاء الله رمضان باذن الله، سوف نعيد حلقات الدار الاخيرة مع اضافات، لان فيه ذنوب جديدة. ابليس واولاده ما عملوهاش، فاخترع ابليس الانس ذنوب اراها، فان شاء الله نتكلم عليها. والله في العدل الاجتماعي، الشورى في الاسلام، الاشياء اللي اخترعها الناس حديثا، سبحان الله، نريد ان نتكلم عنها ونشوف لها حلول من كتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، فان شاء الله رب العالمين عشان الاجيال القادمه. لان الولد والبنت اللي عنده 15 و20 و25 سنه ما سمع الوعد الحق ولا سمع الدرجه ولا عنده وقت، سبحان الله. احنا نعطيه مقتطفات كل مره، 5 دقائق عباره عن حقنه في المخ، بلاش في العضل، نديله حقنة نحقنه بأن ينتبه وأن يعيش الدنيا بمنطق الآخرة. ليس الكلام عن الدار الآخرة كلام يأس ولا كلام، لا، إنما الكلام عن الدار الآخرة كلام عن إحسان الزراعة في الدنيا، أن أحسن الدنيا مزرعة للآخرة كي أزرع فيها خيرا. سبحان الله، يعني أحصاه الله ونسوه. ماذا قالوا؟ قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. القرطبي الله يرضى عنه رحمه الله قالوا يعني إيه يعني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة؟ قال مكتوب فيها الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك، يعني مش ذنب عليك، يعني لا، لقد تكون الضحكة في ميزان حسناتك والابتسامة قد تكون في ميزان سيئاتك، صح ولا لا؟ الابتسامة حسناتك عندما تلقى أخاك المسلم، قال لو أن تلقى أخاك بوجه إيه طلق، لما زوجتك تصبح الصبح كده وتتوضى وتيجي وتقابلها في الصاله كده تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، حوالينا ولا علينا، يعني وجهها ممتاز مع الصبح، سبحان الله. فده الوجه الممتاز اللي تاخد عليه حسنه، سبحان الله. الثاني السخريه من يقول له يا عم انت لا تعرف من انا؟ رجل من شيراز عجمي دخل الى الكوفه، فقال الجماعة قاعدين، فتكلمهم بلغة عربية فصيحة. أنت عربي؟ قال والله أنا أتكلم العربية أفضل منكم. ما شاء الله عليك. فعملوا له امتحان. طب اطرق باب هذا الباب وتحدث مع أهله، الرجل صاحب البيت يعني، حتى نستبين أنك عربي ومش عارف تتكلم لغة عربية، ما شاء الله عليك. طرق الباب، خرجت بنت عندها 5 سنوات، قال لها أريد أن أقابل أباك. قالت إن أبي خرج إلى الفيافي فإذا فاء إلى الفيء أفأ. قال أنا أريد أن أسأل عن أبيك، أين أبوك؟ قالت قلت لك إنه خرج إلى الفيافي فإذا فاء الفيء أفأ، يعني هو خرج للفيافي لما الظل ينتهي والفيء ينتهي والمغرب يدخل بقى إيه؟ تعالى. فالمهم ثالث مرة عادت عليه، ثم نادت على يا أماه أعجمي يسأل على أبي. ما بالك لو قابل أباها؟ يا خبر أبيض، ده كان اتحطم، لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. فيعني سبحان الله شوف وجمال اللغة. المهم يعني فأنا أريد أن أقول أن احنا إن شاء الله هنوجز في القضية بإذن الله إن كنا من أهل الدنيا. وأنا أريد أن ينتبه الجميع أننا لا نيأس أحدا، وإنما نريد أن نزرع الخير في الأوطان وفي البلاد، ونؤمن البلاد ونؤمن العباد، والعباد يتقوا الله رب العالمين، ولم يعرف أنه قادم على رب العباد عز وجل يراعي ويتوب ويتعامل مع زوجته وأولاده وجيرانه والعمل بإخلاص، ولا يهاب أحدا إلا رب العباد سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله الواحد بيرى والله الصالحين في الدنيا كيف يعني ينتقلون. وجزى الله خيرا كل من قام بتعزية الأسبوع في وفاة والدة الزوجة ورحمة الله عليها. والله كانت امرأة صالحة عاشت 12 سنة مع الشيخ محب الدين الخطيب وهو يحقق كتاب فتح الباري، تتابعه وتنقح معه 12 سنة حتى صارت عالمة جليلة. وما رأيتها قط على مدى ما يقرب من 40 سنة جلست تحدثت في الدين إلا أن تجلس مستمعة ذاكرة لله. أما كل واحدة تقرأ لي آيتين وتسمع شريطين، الأنسة فلانة والداعية فلانة والدنيا خربت. لا، نسأل الله أن يرحم الجميع وأن يرحم موتانا وموت المسلمين. وجزاكم الله عني خيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.